يوم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا I'm بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you. مئة مرة. افتح الله يفتح عليك.